اللي بيشتغلوا في أي جامعات خاصة منكم يعرف إنه هم بيدوا للمسألة دي أهمية كبيرة، خصوصا في مرحلة الماجستير اللي هو لسه الباحث أو الدارس لم يتدرب عمليا على كتابة أبحاث. هناك برة التلميذ من ثانوي بل من إعدادي بيكلف بإعداد بحوث، وإزاي يروح المكتبة بتاع المدرسة وإزاي يجهز الدرس. لكن إحنا عندنا ما فيش كلام من ده، وبيقولنا لحد الجامعة ويخلصوا الجامعة الأربع سنين وما عندهمش فكرة إزاي يقدر يشكل بحث. فالريسيرش ده زي ما بيقولوا أو البحث، والحتة التانية للإيديتين إزاي تكتب، دي في حد ذاتها مهارة صنعة، وما تجيش أي صنعة إلا بالممارسة مش بالقراية بس.